الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، بين أيدينا رسالة معنونة بالموقظة كما هو مقرر، وهي الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي رحمه الله، وهو من أئمة هذا الفن ومن علماء المصطلح والحديث المشاهير، وكما سماه ابن حجر رحمه الله هو من أهل الاستقراء التام. ولا شك أن الذهبي رحمه الله معروف رحمه الله بدقة فهمه وكثرة اطلاعه رحمه الله وإحاطته بكلام المتقدمين، وله نفائس كثيرة جدا في ثنايا كتبه فيما يتعلق بالمصطلح، حتى صار إماما من أئمة هذا الشهن وهذه الرسالة التي بين أيدينا معنونة بالموقظة، وهي رسالة مختصرة في مصطلح الحديث. لم يستوعب الذهبي رحمه الله مسائل المصطلح أو المذكورة في علوم الحديث، لكنه اختار أهم المسائل. وكما هو طريقتنا في هذه السلسلة أنها ليست شرحا وإنما هو تعليق، سنعلق على بعض الأمور مهمة. واخترنا أن نقرأ هذه الرسالة لأن الذهبي رحمه الله له كلام نفيس فيها، وكلامه أيضا مهم لكل طالب حديث، يعني من المهم أن يطلع طالب الحديث على كلام الذهبي وعلى تقريراته وعلى فهمه وعلى جمعه لكلام النقاد وبيانه لمدلولات كلامهم وتفسير مصطلحاتهم، فكلامه نفيس جدا. ولذلك لا بد أن يقرأ إنسان ويكون مطلعا على عامة كتب الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال وفي غيرها من كتبه في سير أعلام النبلاء. وهذه رسالة مختصرة. طبعا هذه رسالة مشهور أن الذهبي رحمه الله اختصرها من كتاب الاقتراح في بيان مسائل الاصطلاح لابن دقيق العيد. والحقيقة أن الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد وهو مطبوع، وهو رسالة مختصرة أيضا في المصطلح. الاقتراح رسالة مختصرة ليست طويلة في بيان المصطلح، وفيها فوائد ونفائس وفرائد. لكن المتأمل أن الذهبي رحمه الله يستبعد أن يكون هذا الكتاب مختصرا من ذلك الكتاب. أولا لأن الذهبي رحمه الله أقعد في هذا الفن من ابن دقيق. نعم، ابن دقيق العيد رحمه الله عالم كبير وهو من شيوخ الذهبي، لكنه لا يقدم على الذهبي رحمه الله في فن الحديث. والأمر الثاني أنه إذا ما قورن ما كتبه هنا وما كتبه ابن دقيق العيد، يجد الإنسان أن الذهبي رحمه الله ذكر أشياء كثيرة لم يعرج على ذكرها ابن دقيق العيد. وإذا كان استبعد حقيقة ولم أقف على دليل يدل على أن هذا الكتاب مختصر من كتاب ابن دقيق العيد، بل كتاب ابن دقيق العيد أساسا هو مختصر في الأساس، هو رسالة مختصرة أساسا في مصطلح الحديث. وذلك الظن والله أعلم بأن هذه الرسالة رسالة مستقلة لا علاقة لها بكتاب ابن دقيق العيد. وابن الذهبي رحمه الله ذكر أشياء كثيرة مفيدة جدا فيما يتعلق بالثقات، ولما ذكر مراتب الرجال وتكلم عن بعض مصطلحات أئمة النقد والفن وغير ذلك، هذا ليس موجود أساسا في كتاب الاقتراح. ولذلك الظن والله أعلم أن هذا الكتاب هو كتاب مستقل كتبه على سبيل الاختصار وذكر فيه أهم مسائل المصطلح أو مسائل علوم الحديث. ونحن على طريقتنا كما ذكرنا نعرج ونعلق، لن نشرح كما ذكرنا. هذه السلسلة أساسا كلها يعني معدة أساسا لمن عنده علم بالحديث وقد سبق له دراسة مصطلح الحديث وفهم مفرداته ومصطلحاته وغير ذلك، وإنما سنعلق على الأشياء المهمة ونشير إلى بعض الأشياء التي أشار إليها الذهبي رحمه الله. ولعلنا نبدأ إن شاء الله مستعينا بالله تبارك وتعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، رب زدني علما ووفق يا كريم. أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق: بحر الفوائد ومعدن الفرائد، عمدة الحفاظ والمحدثين، وعدة الأئمة المحققين، وآخر المجتهدين، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله، ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها، فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. نعم، هنا رحمه الله يعلق ويشرح حديث صحيح، يقول هما دار على عدل متقن، العدل ما ثبت عدالته، وذي سليم الخوارم المروءة أسباب الفسق، والمتقن المراد به الضابط. قال واتصل سند، إذن هنا ذكر ثلاثة شروط مشهورة: العدالة والضبط واتصال السند. ثم تكلم عن الخلاف، قال فإن كان مرسلا فالاحتجاج به اختلاف، وذكرنا بأن أكثر المتقدمين كانوا يحتجون بالحديث المرسل إذا كان مرسله ممن عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة، أو كان جل روايته عن كبار أو عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، سعيد المسيب والنخعي وغيرهم من أئمة العلم. ولذلك أكثر علماء المتقدمين كانوا يحتجون، ومن تأمل الموطأ وتأمل أقوال إمام مالك والليث وغيره يجد أن هذا كان مشهورا، بل نقل كما ذكرنا ابن جرير رحمه الله إجماع المتقدمين على الاحتجاج بالحديث المرسل، وقلنا المراد بذلك أنهم يحتجون بالمرسل حيث لا يوجد في الباب حديث صحيح متصل مرفوع، أي الباب المسألة التي ليس فيها إلا المراسيل، وهي المراسيل من عرفوا بالإرسال عن الثقات، لم يعرفوا بالإرسال عن الضعفاء أو المتروكين أو غير ذلك، فإن الحديث المرسل عندهم أحب إليهم من أن يجتهدوا رأيهم، وهذا قول كثيرين والذي عليه جرى عامة أهل العلم. وقول زاد أهل الحديث سلامتهم من الشذوذ والعلة، يعني أهل الحديث محدثون يشترطون في الحديث أن يكون سالما من الشذوذ والعلة، وتفسرنا معنى الشذوذ والعلة، قلنا الشذوذ أن يأتي إنسان يشذ عما هو معروف من الروايات، إما أن يشذ في لفظ في الحديث أو يشذ في أصل الحديث نفسه، والعلة هو أمر خفي يطلع عليه المحدث الناقد البصير، مع أن ظاهر الحديث السلامة كأخطاء الرواة وإدخال إسناد في إسناد وما شابه ذلك من أنواع العلل التي قد سبق بيانها وشرح شيء منها. يقول فيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، يعني الفقهاء لا يعتبرون الشذوذ والعلة، عندهم كل حديث متصل السند رواته متقنون عدول فإنهم يقبلونه، ولذلك لا ينظرون. وكم من حديث هو شاذ وزيادات شاذة معلة، وعن ذلك الفقهاء يعتبرونها. وهنا المرجع ليس لكلام الفقهاء، المرجع لكلام أهل الفن المحدثين. فشاهد أن الفقهاء كثير من العلماء لا يعتبرونها، ولذلك عندهم كل زيادة للثقة فهي مقبولة، وكل وعندهم إذا اختلف الإرسال والوصل حكم فيه الوصل، وإذا كل عندهم رجل وقف الحديث والآخر رفعه عندهم الحكم لمن زاد، هذه قاعدة عند الفقهاء ولا عبرة بهذا، بل هذا يعني قد يكون ناشئا أحيانا من عدم الاطلاع على مسائل المصطلح، أو على أحيانا قد يكون سببه التعصب أحيانا، فيجد الحديث الذي يشهد للمذهب الذي هو فيه معلول أو شاذ أو مرسل في الأصل لكن اختلف في وصله وإرساله. فالشيء قال مجمع على صحته إذا المتصل السالم من الشذوذ والعلة، هذا الذي عليه المحدثون، أن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس، أن لا يكون مدلسين فيما إذا عنعنوا، طبعا قول عدم تدليس فيما إذا عنعن المدلس، وكان معروفا بالتدليس مشهورا به، وذكرنا بين المدلسين طبقات، منهم من تقبل عنعنته ومنهم من ترد عنعنته أو يتوقف فيها حتى يصرح، فعدم التدليس فيما إذا رواه المدلس الذي قد عنعن وهو ممن لا يحتمل العلماء عنعنته. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر، أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، أو الزهري عن سالم عن أبي، أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. طبعا يعني أعلى مراتب المجمع عليه بمعنى أن هذه الأسانيد تكلم فيها العلماء، وقيل أن صح الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وقيل أن هذا صح الحديث لابن عمر لا يكون أحس، والحقيقة أنه لا يصح أن يسمي أن هذا الحديث سلسلة أصح الأحاديث، لأن الحديث قد تقترن به من القرائن والشواهد والدلال ما تقوي على غيره، وإن كان رواته أجل من غيره، وهذا معروف لكل من سبر هذا الحديث. أو منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس، وليس علقمة بن وقاص راوي عن عمر، عن عبد الله عن ابن مسعود، الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. يعني هذه أعلى ما ذكر، يعني هذا اختار رحمه الله السيد التي ذكر أو ذهب بعض النقاد لأنها من أصح الأحاديث فاختارها وجعل هذه المرتبة العليا. نعم. قال: ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة، أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله. نعم، معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، ابن أبي عروبة سعيد عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن جريج عبد الملك عن عطاء بن رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأمثاله. نعم. قال: ثم بعده الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر أو سماك عن عكرمة بن عباس أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم. هذه مرتبة هي السلاسل الحسنة: الليث بن سعد وزهير بن معاوية عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم مشهور، ومحمد بن تدرس رحمه الله الراوي عن جابر رضي الله عنه، وأكثر أحاديث عن جابر صحيفة، لكن أكثر محدثين على أن الصحيفة هي صحيفة عبد الله اليشكري وهو ثقة. وقد أكثر مسلم رحمه الله من رواية أبي الزبير عن جابر، ومثله رواية أبو سفيان، رواية أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر أيضا متكلم فيها، لكن هذه السلاسل يروي لها أو يخرج لها مسلم رحمه الله، وأما البخاري فأعرض عن هذه السلاسل كلها ولا يروي إلا عن المراتب التي ذكرها في المرتبة الأولى والثانية، وهي أصح الأسانيد ثم التي تليها، ثم المرتبة الثالثة هي مراتب الحديث. وذاك البخاري رحمه الله السلاسل المتكلم فيها ما أخرج منها إلا على سبيل المتابعة، ولم يخرج السلسلة إلا سلسلة عكرمة بن عباس، فإنه أكثر منها لأنه يرى أن هذه من أصح السلاسل وهي صحيحة وإن كان الثقة تكلم فيها. أما مسلم فيروي عن سماك عن عكرمة، سماك بن حرب عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس، ويروي عن رواية أبي الزبير عن جابر، ويروي عن أبي إسحاق أبي بكر عن الجياش عن أبي إسحاق عن البراء، ويروي عن علاء بن عبد الرحمن مولى الحرق عن أبيه عبد الرحمن مولى الحرق عن أبي هريرة، يروي لذلك مسلم رحمه الله، والبخاري أعرض عن هذا. وهذا ما امتاز به البخاري رحمه الله عن صحيح إمام مسلم، وإن كان مسلم رحمه الله حتى هذه السلاسل الحسنة لا يروي إلا ما ثبتت صحته، أي ما ثبت أنه غير معارض بما هو أولى منه. نعم، فكان رتب الأسانيد يعني. قال الحسن، يعني هذا إشارة منه على سبيل التمثيل بس، السلاسل أقوى السلاسل لا يشعر أنها أعلى السلاسل مطلقا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: الحسن وفي تحرير معناه اضطراب، فقال الخطابي رحمه الله: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. يقول في تحريره اضطراب، لأن من نظر كلام المحدثين يجد أنهم يعني اضطربوا، مو اضطربوا، إنما تختلف كلماتهم في تعريف الحسن مع عدم اضطراب في تعريف الحديث الصحيح، لأن الحسن لم يكن الاصطلاح، وهذا مشهور عند المتقدمين كما ذكرنا، وذكرت أول من تكلم فيه الخطابي، ثم تكلم بعده في الترمذي رحمه الله، وعد اختلف هل الترمذي مراد بالحسن حسن مطلقا عند المحدثين أم الحسن المذكور في كتابه وهو الراجح. فالخطاب قال: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، أنه أكثر الحديث على قبيل الحديث الحسن، بشرط أن يكون رجاله معروفين بالرواية ومشهورون بأخذ الحديث، ليسوا من الأناس المجهولين أو من حديثه منكر، بل قد ناس قد عرفوا ليسوا بالدرجة العليا من الضبط، وعليه مدار أكثر الحديث أن أكثر الحديث قبيل الحديث الحسن، ويقبله أكثر العلماء أي يحتجون به ويستعملوا عامة الفقهاء، الفقهاء طبعا يتساهلون فيها. نعم. فشرط الخطابي أن يكون الحديث مخرجه معروفا، لا يكون حديثا يعني مخرجه غير معروف، بل يكون معروفا سنيد معروفة قد جاءت بها حديث ورجاله معروفون بأخذ الحديث. نعم. قال: وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا، لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح، فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. يعني هذا الآن يعرف ابن الذهب رحمه الله، يقول الحسن ما ارتقى عن الضعيف ولم يبلغ الصحيح، أي كل ما بين الصحيح والضعيف فهو حديث حسن، فهو حديث حسن. نعم. قال: وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة، فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح. نعم. وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. نعم، الحسن هو من قبل الحديث الصحيح من جهة الاحتجاج والقبول وعدم الرد، لكنه أقل درجات الصحيح، ولذلك قالوا كما هو المشهور أن الحسن ينقسم إلى قسمين، وهنا هذا الذي جمعه ابن الصلاح رحمه الله، فذكر بأن الخطابي عرف الحديث الحسن والحسن لذاته، والترمذي عرف الحديث الحسن لغيره، وذكرنا أن التعريفين يدورون حول الحسن، منهما يحتج بأصل وحده، منه ما يحتاج إلى شواهد تقويه. الشاهد أن الحسن لا بد أن ينزل درجة الصحيح، لكن لا يبلغ إلى درجة الرد، كان يكون رواته ليسوا بذوي ضبط وإتقان، لكن كونه يجب أن يكون سالما الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته عدولا، وأن يكون متصل للسنة، هذا لا خلاف فيه إلا ما جاء في المرسل. وذلك قال بعض العلماء أن الفرق بين حسن الصحيح هو ما يتعلق بالضبط، وإلا فإن الاتصال وسائر الشروط يشترط مشترطة في الصحيح وفي الحسن. قال: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ وأن يروى نحوه من غير وجه، وهذا مشكل أيضا على ما وهذا اختلفوا فيه، هل مراده مطلق الحسن أم ما اصطلح عليه في كتابه. والذي يتأمل كلام الترمذي يريد أنه يريد ما اصطلح عليه في كتابه، لأنه أكثر بالذكر الحديث الحسن، فهذا مصطلح خاص به ليس مصطلحا عاما يفسر به كلام النقاد. قال: وقيل الحسن، وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، محتمل ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته، لكنه غير مغفل ولا خطأ ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به. المستور كما ذكرنا هو الذي عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته أو ضبطه عدالته الباطن، وهو الذي قد روى عنه غير واحد ولم يعرف فيه جرح ولا تعديل، وهو الذي يسمى بمجهول الحال عند ابن حجر. قال رحمه الله تعالى: وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنه في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة، فهذا عليه مؤاخذات. يعني ابن الصلاح قسم أن النوع الأول هو الذي يحتاج أن يجبر بغيره من الشواهد حتى يتقوى، فهذا حسن لغيره، والثاني ما يجبر بنفسه لكن بشرط لا يكون هذا التفرد فيه نكارة. قال: وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة. يعني لو تأمل الإنسان سلسلة سماك عن عكرمة عن ابن عباس أو سويد بن صالح عن النبي عن أبي هريرة، وقارنها بسلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر، أو سلسلة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، عرف الفرق بين هذه السلسلة وهذه السلسلة، كل متأمل الحديث يعرف الفرق، فذاك من قبيل الحديث الصحيح، لأن جلالة رواته وصحة اتصال السند وقوته وضبطه هذه السلسلة، وتلك إيش لا ليست مردودة لكن لا تبلغ لدرجة الرتبة الأولى، وهذا يبين لنا ما معنى الحديث الحسن وما معنى الحديث الصحيح. قال: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل لحديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن ولربما استضعفا، وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك من ضعف ما ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. نعم، هذا كلام نفيس. يقول الحسن ليس له قاعدة درج كل حديث الحسان منها كما يفعل بعض الناس اليوم، ينظر في الإسناد خلاص والله في منهم من قيل فيه صدوق لا بأس به حديث حسن، لا والله كلهم قيل أنهم في ثقات والإسناد متصل صحيح. هذا الكلام ليس كلام محدثين، بل هذا كلام أناس متسلقين على الحديث، وإلا كما ذكر يعني الحاكم كلمته الجميلة، قال لكل حديث نظر خاص، ما في الحديث قد تحكم عليه بالصحة من أصح السلاسل، مع ذلك تأتي تضعفه وتعله وتخطئ راويه وهو من الثقات الجبان الأثبات، تأتي للسلاسل المشهورة كسلسلة هشام بن حسان عن سيرين عن أبي هريرة، سلسلة مشهورة معروفة من أصح يا سيد أبي هريرة، مع ذلك قد تأتي لحديث تعله وتخطئه في هشام بن حسان وما شابه ذلك، ولذلك ليس هناك قاعدة تدرج فيها الحديث، ولكن قد تختلف أنظار المحدثين، فربما هذا الرجل يرى أن الحديث حسن وآخر يرى أن الحديث إيش ضعيف، ولذلك من الخطأ أن يأتي إنسان يخطئ بعض العلماء في هذه الأمور الاجتهادية، فيأتي يقول قال أخطأ الألباني الحديث ضعيف، طيب هذا اجتهادك، أخطأ هو خالف نصا لكتاب الله وسنة رسول الله، الخطأ لا يقال إلا ما طلع على أنه خطأ جزما. غايتك أن تقول والأظهر أنه ضعيف ولا أتفق مع فلان وفلان. اليوم هكذا جسارة. أخطأ الألباني في تصحيح الحديث، أخطأ الألباني في كذا، يا أخي أخطأ، هو خالف نص تقول أخطأ، من أين علمت أنه أخطأ؟ يا أخي هو اجتهدته وأنت اجتهدت، وليس عندك، أنت عندك قراءة تحتج به وهو عنده ما يحتج به أيضا، فمن أين عرفت أنه خطأ؟ وإنما هذا اجتهاد منك، ولذلك من الخطأ. وإذا هو كما ذكر الكلام الذهبي هنا كلام نفيس جدا، ما في قاعدة. كم من حديث ردد فيه الحفاظ، أنت قد تحسنه في وقت ثم تأتي تعله وتضعفه، وقد تحسنه ثم ترى أنه من أصح الأحاديث، وتضعف الحديث ثم تحسن في مقام آخر بحسب ما تطلع عليه من القرائن والدلائل وبحسب الحفظ وبحسب أمور كثيرة في الحقيقة. ولذلك يصعب أن يجعل الإنسان قاعدة عامة، هم يذكرون قاعدة إجمالية ما نزل عن رتبة الصحيح، لكن نزول رتبة الصحيح قد يختلف فيه، فقد يأتي الرجل إلى رجل فيه ضعف ومع ذلك يجزم أن هذا الحديث قد ضبطه وأصاب به وذلك يصححه، يقول إسناد هو في ظاهره حسن فيه صدوق لكنه من أصح الأسانيد. ومن هنا من نظر كتاب البخاري قال يا أخي البخاري صحيح، يا أخي فيه أسانيد فيها رجال احتج في الأصول، فيها وناس فيه متكلم مو متكلم فيه يعني من قبيل المقبول لا بأس به ما شابه، كيف تكون صحيح؟ نقول نعم هو مقبول على سبيل الإطلاق، لكن في هذا الحديث يقين أنه قد إيش ضبطه فأصبح حاله كحال الرجل الصحيح. يعني الإشكال ماذا؟ أن يكون الرجل أقل ضبطا، الخوف أن خطأه يكثر عن خطأ الثقة. طيب إذا علمت بأن هذا الرجل الذي قال ضبط هذا الحديث إذن أستوى هو في هذا الحال، استوى هو والقوي، ولكن من الخطأ أن تنظر في سند مسلم وتقول الله فيها حديث حسنة كيف قال أنه صحيح؟ نقول هي حسنة في النظر الحديث اللي تنظر أنت والله أن فيها رجل صدوق، لكن هي باعتبار قرآن وغير ذلك هي تبلغ درجة الصحة ولا شك في ذلك، فإن الخوف من أن يكون قد وهم فيه قد زال وتبين إيش ضبطه لهذا الحديث بالذات فأصبح في الحكم صحيحا. وهذا هذا كلام من الذهبي رحمه الله، كلام نفيس جدا، ليس هناك قاعدة نرجينا لا، وإنما بحسب ما ينقطع. لكن إياك أن تأتي تقول أخطأ فلان لأنه فعل كذا أخطأ إلا ما تبين لك قطعا كان يكون الحديث قد اتفق على علته وأنه معلول علّه الحفاظ ثم جاء من حسنه وأهمل كلام الحفاظ هكذا، هنا قد نقول خطأ لأن هذا خلاف ما جرى عليه العلماء. أما والله العالم هذا يرى كذا ويرى أن هذا رجل حسن الحديث شهر بن حوشب ويرى أن حديثه حسن وأن هذا ضبطه وأن تقول لا شهر بن حوشب ضعيف وما شابه ذلك، أو هو يرى بأن كل ما رواه عبد الله العيم من رواية العبادلة فإنه حسن مطلقا وأنت تقول لا هو كان ضعيف قبل ذلك، هذه مسائل اجتهادية قد ينقدح في قلبك ما لا ينقدح في ذاك، وقد يكون عندهم العلم ما ليس عندك ومن الاطلاع والفهم ما ليس عندك. غايتك أن تقول والذي يظهر لي أن هذا الحديث لا يصح لي بدلالة كذا وكذا، لكن لا تقول عن الآخر أنه خطأ إلا ما عندك أنه قد خطأ خالف العلماء المعروفين. حديث متفق على علته يصححه رجل، أو حديث متفق على صحته يأتي رجل يضعفه، هنا تقول لو جاءك إنسان لحديث في البخاري وضعفه نقول لا نقبل تضعيفك، البخاري قد يدخل وأجمعة الأمة على صحة ما فيه إلا الحديث المنتقد الذي انتقدها أبو مسعود الدمشقي والدارقطني وغيرها كلها مجمع عليها، فتضعيفك له لا قيمة له لأنه مخالف للإجماع، إذن هذا دليلك. أما ما يتعلق بالأفهام فلا، ولذلك الإنسان لا بد أن يتأدب في هذا الفن وأن يعرف مقامه. يعني تسلق اليوم الألباني رحمه الله عليه ما بقى أحد ما ركب على ظهره، كلهم جهال إلا ما رحم ربك. قال وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد بين السمتين لحديث واحد مجاذبة. وأجيب عن هذا بشيء، يعني هو كلام الترمذي حسن صحيح اشتشكل على كثير من العلماء ما مراد بحسن صحيح، مع أن هذه العبارة قد جاءت، هذه العبارة ذكرها نقلها عن البخاري وإسحاق أنا وقفت عليه، والإمام أحمد رحمه الله كلهم وصفوا بعض الحديث بأنها حديث حسن صحيح، إذن لم يتفرد بها الترمذي رحمه الله لكنه أكثر منه، فاختلفوا لأن لم تندرج، وعند المتأخرين بأن الحسن غير الصحيح، فكيف يصل الحديث بأنه حسن وبأنه صحيح؟ ومن هنا جاء الإشكال في تفسير كلامه. نعم. قال وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد، فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح، وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب. نعم، إذا قلنا بأن حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد، ما معنى قوله حسن صحيح لا يعرف له من هذا الوجه؟ معناه يقين أنه ليس له الإسناد واحد. نعم. وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح حسن وصحيح حسن وصحيح، فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين، ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. هذا ليس بالصحيح، لأنه أطلع على حديثنا حديث صحيح ولم يذكر معنا إيش فيها الحسن. لو كان معنى الحسن كل حديث صحيحة يجب أن تسمى حسن صحيح، وهذا بعيد أيضا. قال شيخنا ابن وهب، ابن وهب اللي هو ابن دقيق العيد نسبة إلى جده، قال فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا، يعني أن ما قد تأتي حديث موضوع لكن معناه إيش حسن لكن الحديث مطلوب موضوع. قال ثم قال فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. ثم قال فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان، فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ. فإذا وجدت الدرجة العليا فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا. وهذا لا يصح أيضا، هذا تفسير كلام دقيق لا يصح أنه صحيح باعتبار الدرجة العليا وحسن باعتبار الدرجة الدنيا، لا يصح، وبعيد عن مراد الترمذي، ومن تأمل كلام الترمذي وجد أن هذا لا يستقيم. قال ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، فيلتزم ذلك وعليه عبارات المتقدمين، فإنهم يقولون فيما صح هذا حديث حسن. قال رحمه الله قلت طبعا الأصح ما ذكر ما من أصح ما قيل في ذلك هو قولا هو الذي ذكر الشيخ سام تيمية وغيره، وهو إما أن يقال بأن حديث حسن صحيح معنى صحيح، أي أن كلمة حسن صحيح مرادفة لحديث صحيح، ولذلك لم يتفرد الترمذي رحمه الله بمثل هذه العبارة، لا سيما إذا علمنا بأن كثير من نسخ الترمذي فيها اختلاف أساسا، وذلك أضبط ما يذكر فيه ما حققه الشيخ أحمد شاكر وما ذكره المزي رحمه الله في الإشراف. فالشاهد أن يقال أن ما قيل فيه حسن صحيح بمعنى صحيح، وأنه لا فرق بين كلمة صحيح وبين كلمة حسن صحيح، وإنما يتغير العبارات، كما يسأل البخاري عن حديث فيقول صحيح، ويسأل مرة أخرى فيقول حسن، معنى ذلك أن الصحيح والحسن عنده بمعنى واحد، وإنما تختلف العبارة باحتياج اختلاف ما ينقاد في الذهن أنا ذاك. وإما أن يقال بأن الحسن قد عرفه الترمذي رحمه الله، وهو كل حديث يروى من غير وجه وليس بإسناده متهم، وقد سلم الشذوذ من العلة. إذن كل حديث ليس فيه متهم وقد سلم الشذوذ من العلة ويروى من غير وجه، هذا يصدق على الحديث الصحيح والحسن أيضا، فإن الحديث الصحيح ليس فيه متهم، وإذا كان قد روي من غير وجه جاءت له شواهد وليس في سناده ليس في شذوذ العلة، يصدق أن يكون حديثا صحيحا وحسنا بهذا المعنى. وعلى هذا فيكون الحسن هو الذي قد روي من غير وجه، أي بمعنى جاءت له شواهد. وذلك البخاري الترمذي يعتني في كثير في الباب، يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفي الباب عن فلان، فيذكر شواهد الحديث الذي ساق إسناده. وعلى هذا فيكون الحسن بمعنى أن هذا الحديث وإن جاء بهذا الإسناد الذي ذكره هنا ابن عمر مثلا أن له شواهد من حديث أبي هريرة وابن عباس أو غيرها. فإذا قال عن حديث حسن صحيح أي صحيح باعتبار ما أبرزه، فقد يكون رواه من قريب ابن عمر، فيكون هذا الحديث صحيح وهو حسن، أي أن هذا المعنى مروي من غير وجه بأسانيد ليس فيها متهم وليس فيها شذوذ ولا علة، فيكون حديث صحيح لكنه شواهد. وذلك لا يستغرب أن يقول حديث حسن صحيح لا يعرف إلا من هذا الوجه، فكلمة لا يعرف إلا من هذا الوجه أي الإسناد الذي أبرزه، وكلمة حسن بمعنى أن معنى قد روي من حديث أخر أي شواهد أخرى، فلا إشكال حينئذ. فإذا قال حديث صحيح معنى ذلك أن هذا الحديث ليس له شواهد فيما اطلع عليه الترمذي، أو ليس له شواهد تندرج ضمن الوصف الذي ذكره. وإذا قال حسن صحيح لأن هذا الحديث الذي ذكره صحيح وله شواهد أخرى، ولذلك اعتنى أن يقول في الباب عن فلان عن فلان، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الراجح. ومن تأمل كلام الترمذي يجد أن هذا أنا كنت قد كتبت بحثا قديما في هذا، وجدت أن هذا هو الذي أسلم ما ذكر من المعارضة، يعني أسلم رأي ذكر، أسلم رأي في المعارضات. أما باقي التعريفات كلها بسهولة جدا أن تنقضها وتدلل المثال التلميذ ما يدل على نقضها وعلى خطأ صاحبها في أشياء كثيرة. أما هذا أقل ما يثار عليه من المعارضات، وهو الأرجح والأظهر، والله أعلم. نعم. لا حتى تفهم الكتاب، ما معنى الكتاب؟ يعني أحكام النقاد هذه مهمة، يعني أحكام الترمذي ليست أحكاما سهلة، أحكام مهمة، وذلك لا بد أن تعرف مراد الترمذي، مثل ما تعرف عبارات العلماء. أليست مهما أن تعرف عبارات العلماء؟ ما معنى كلمة سكتوا عن فيه نظر في حديث نظر لا شيء ليس بشيء عند النقاد؟ لا بد أن تعرف هذه المصطلحات، لأن المصطلحات تنبني عليها صحة الحديث وحكم على الرجال. فكذلك الترمذي لا بد أن نعرف أقواله، فاعتنى العلماء في تفسير مرادي رحمه الله، لا سيما الترمذي من كتب السنن المهمة. شيخنا أحسن إليك، ما الجواب على الإشكال اللي عرضه المصنف؟ قال وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وين؟ في أول الكلام على الحسن لما جاب كلام الترمذي. أيسا وين؟ لما قال وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. أما الترمذي وين؟ قال وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد أن يسلم راويه من أن يكون متهما وأن يسلم الشذوذ والعلو. هذا مشكلة من يقول فيه حديث حسن غريب، لأنه قال يروى من غير وجه، فكيف يقول حسن غريب؟ لأنه حمل يروى من غير وجه، أي أنه قد جاءت له طرق، أي في الإسناد متابعات، لا نعرف من هذا الوجه، فكيف يقول يروى من غير وجه ثم هذا؟ لكن إذا فسرت بأن يروى من غير وجه أي بالشواهد وليس المتابعات استقام ذلك. طيب هل يتصور أن يقول الترمذي هذا الكلام يعني حسن غريب لا نعرفه؟ حسن غريب لا يعرفه من هذا الوجه. طيب هذا الحديث الإسناد ذكره إسناد غريب لا يعرفه من هذا الوجه، والحديث حسن قد جاءت له شواهد، لا نعرفه إلا من هذا الوجه المقصود الإسناد. أي طيب الذي أبرزه ما لم يقل حدثنا فلان، أبرز إسنادا هو ثم حكم، قال هذا حديث حسن غريب لا نعرف من هذا الوجه، أي هذا الحديث غريب فرد مثل من طريق ابن عمر لا يعرف من هذا الوجه، ليس له متابعات، لكن الحديث معنى حسن قد روي من غير وجه أي من صحابة أخر. الغرابة النسبية لا، إذا أطلق الغريب لا يريد به إلا الغريب مطلق، وإذا أراد غرابة نسبية يقول هذا لم يروي عن الزهري إلا فلان، لم يروي عن كذا. أما إذا قيل غريب، ولكن إذا قال حديث الحديث غريب عرفناه ضعيف، معناه ليس له شواهد تقوي. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك. نعم، هذه سند حسنة، وهي قريبة فيما ذكر مسند الثلاثة اللي ذكر في آخر الصحة. فبهز بن حكيم عن أبيه عن جده سلسلة حسنة، اتفق الحفاظ على أنها حسنة، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا حسنة فيما يعني استقر عليه الأمر، وهي أقل درجة من بهز بن حكيم. محمد بن عمرو بن علقة بن وقاص أيضا عن النبي سلم عن أبي هريرة، محمد بن عمرو متكلم فيه، وهي أقل من عمرو بن شعيب، لأن يعني محمد بن عمرو في الأصل أنه فيه ضعف، بخلاف عمرو بن شعيب بهز بن حكيم فإنهم من الرواة الصدوقين، أما محمد بن عمرو ففيه ضعف، وسلسلة مشهورة. وابن إسحاق عن محمد إبراهيم التيمي أيضا نفس الكلام. نعم. قال: وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح، ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، فبعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاء وخصيف ودراج بن أبي السمح وخلق سواه. نعم، حاول الحارث الأعور مشهور في رواية عن علي رضي الله عنه، وهو فيه ضعف، وله رواية كثيرة عن علي، والصحيح أنه ضعيف لا يصح. وعاصم بن ضمرة أيضا متكلم في حجاج بن أرطاء، هؤلاء مكثرون ومتكلم في، أما حجاج فهو ضعيف وأيضا مدلس. والحارث بن عبد الله الحارث الأعور فيه كلام كبير حتى اتهم بالكذب أيضا، وخصي بن عبد الرحمن الجزري أيضا ودراجة بالسمحة، ولا كلهم متكلم فيهم، لكن من العلماء من يحسن بعض أحاديثهم أحيانا، لكنهم في الجملة صحيح أنهم ضعفاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا. ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا. وذاك الدرجة بين الحسن والضعيف في الحقيقة درجة يعني لا يمكن أن يجعل حد فاصل، قد يتردد نظر الناظر هل هو ضعيف هل هو حسن، حسن لذاته قد يقوى بغيره أم لا، وذاك بينهما شيء منهم. لكن هناك من الحديث ما يجزم أنها ضعيفة، وهناك من الحديث ما يجزم بأنها حسنة، وهناك أكثر حديث تكون قد دائرة بين مرتبتين. نعم. قال: وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعف. من هؤلاء عبد الله بن لهيعة وسماك بن حارب وشهر بن حوشب وغيرهم ممن تكلم فيهم هل الحديث من قبيل حديث الحسن أم لا، وذاك تجد العلماء مختلفين كثيرا جدا فيه. يعني عبد الله بن وهب ماذا عبد الله بن لهيعة ماذا نقول فيه؟ هل نقسم حديثه على مرتبتين؟ هل هو ضعيف مطلقا؟ هل هو صحيح مطلقا؟ وكذلك شهر بن حوشب تجد الكلام فيه كثير، ويتردد المتردد هل هو من أي الطبقات هو؟ حتى سماك بن حرب وغيرهم من الرواه قد يتردد إنسان هل هو الأصل في حديثهم الضعف إلا ما جاء في الشهادة، أم الأصل في حديثهم الحسن إلا ما تبين خطأهم؟ فهذا في الحقيقة بحسب يعني نظر المحدث والناقد. قال: أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بمتروكين كابن بالمتروكين لهيعة. ليسوا بالمتروكين كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدين وخلق كثير. رشدين نعم، رشدين مساعد مشهور وليس رشدين. نعم. قال: هؤلاء كثير، ولذلك الإنسان يحتاج، طالب الحديث يحتاج أن بعض هؤلاء مكثرون من رواية يعني كابن لهيعة وشهر بن حوشب، لابد الإنسان طالب الحديث أن يحقق في تراجمهم حتى يطمئن إلى رأي فيهم، لأنهم سيمرون عليك كثيرا، فلا تكفي فقط بالنظر المجمل هكذا، بل لابد أن تتحقق وتنظر وتتأمل حتى تصل إلى حكم فيهم. ونحن إن شاء الله يعني بعد إذا أتى الوقت الذي نذكر فيه سنأخذ بعض التراجم هذه وندرسها سويا وننظر كيف نحكم على هؤلاء الرواة ولماذا نصحح وما الجوانب التي كذا حتى نصل إلى طريقة يعني بها نعرف كيف نميز. وأحسن الطرق كما سيأتي هو تقسيم الرابط الراوي، قد يكون الكلام فيه مختلف لكثرة أحواله وأنه درجات، وقد يقوى في رجل دون رجل، وقد يقوى في وقت دون وقت، أو في حال دون حال، أو في بلد دون بلد، وإذا كان لابد الإنسان يعرف أن يعرف طريقة بحيث يجمع بين كلام النقاد والحفاظ، فهؤلاء المكثرون من المهم جدا أن يصل الإنسان فيه من حكم يعني تطمئن نفسه له، لأنهم سيمرون عليه كثيرا. نعم. قال: المطروح من حط عن رتبة الضعيف ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء بل. والمراد المطروح هو الحديث الذي هو ضعيف جدا، يعني لا يشد ولا يقوى بغيره، لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، مطرح أو مطروح، وهو الحديث الضعيف جدا لا يصلح أن يكون شاهدا لغيره ولا أن يشهد له غيره. نعم. وهو أنزل من درجة الضعيف. نعم. قال: ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى، بل فيه حديث موضوع وفيه حديث ضعيف جدا، وذلك ابن ماجه رحمه الله كان أنزل درجة من بقية السنن، ولما جمع عبد الغني المقدسي وجعله من ضمن هؤلاء لأنه فيه زيادات غير الكتب الأخرى، وذلك على عام عابه بعض العلماء قال لما لم يدخل موطأ وكان أفضل منهم، لكن جل الموطأ في الصحيحين، جل ما في الموطأ موجود في الصحيحين، وذلك الموطأ ليس في زيادة على ما في الصحيحين أساسا بخلاف بعض المراسيل التي كان يحتج بها. نعم. قال مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي وكصدق الدقيق عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وحفص بن عمر العدني عن الحكم بأبان عن عكرمة وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة بعض وبعضهم أفضل من بعض. من هذه سلاسل مشهورة بأنها سلاسل مطرحة واهية جدا ضعيفة. عمرو بن شمر عن جابر الجعفي متهم بالتشيع، عن الحارث متهم أيضا عن علي. هذا السلاسل قد رويت بها حديث كثير عن علي بهذه السلسلة، وكذا صدق الدقيق عن فرقد السبخي كله من المتروكين، عن مرة الطيب عن أبي بكر وجويبر أبو القاسم الأزدي عن الضحاك وهو ابن مزاحم عن ابن عباس وحفص بن عمر العدني عن حكم الأبان، كل هذه من السلاسل المشهورة وهي سلاسل واهية بمرة متروكة مطرحة. فهو يمثل رحمه الله، وهذا من ميزة كتابه رحمه الله أنه إذا جاء لكل فصل مثل به، يعني مثل لما يريد شرحه. نعم. قال الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد ورويه كاذبا كالأربعين كذابا ورويه كذابا وليس كاذبا. قال ما كان متنه مخالفا للقواعد ورويه كذابا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة علي. طبعا الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد، وإن كان ظاهر إسناده قد يكون ليس فيه لا يسند هذه الدرجة، لكن متنه يخالف القواعد، يعني يخالف المقطوع بالدين. يعني جاء إنسان قال لك والله أن الله عز وجل خلق فرسا فأجراه ثم خلق نفسه من عرق الفرس، يعني هل يشك الإنسان من هذا الحديث مكذوب من أكذب الأحاديث؟ ما تنظر إسناده أساسا، وهل مجرى من الحديث التي فيها معنى التصوف معنى البدع وما شابه ذلك من الذي يقطع إنسان بها قبل أن يرى في إسنادها أنها حديث مكذوبة تخالف معلوم من الدين؟ وقد يكون الحديث في إسناده في متنه لا يخالف الحديث، يعني متنه حسن لا بأس لا يخالف القواعد، لكن إسناده فيه راو كذاب، فحينئذ تقول الحديث موضوع إلا إذا روي بإسناد آخر، كلام فيما إذا لم يروى إلا بهذا الإسناد فتقول الحديث موضوع وإن كان متنه قد جاءت فيه حديث صحيحة، لكن لا علاقة هذا الإسناد موضوع لأن فيه راو كذاب، والكذاب مطلع على أنه قد كذب إما بقرآن أبدال الظاهرة أو باعترافه، والذي قد روى حديث منكرة يقطع بخطئها ويكون هو ليس هناك ما يحال عليه الكذب إلا هو، فقد يتهم يقول فلان متهم لأنه قد روى حديثا لا يمكن أن يحمل الحديث إلا عليه، لكن لا نجزم بكذبه فنجعله في مرتبة متهم، وهم في الحكم في النهاية سواء في النهاية سواء. نعم. قال وهو مراتب منهم اتفقوا على أنه كذب ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك، لا هؤلاء كثيرون. نعم. ومنه ما الأكثرون على أنه موضوع والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوع. وذاك تجبع علماء يسمي الحديث موضوع وآخر يقول حديث ضعيف جدا أو حديث مطرح أو حديث متروك أو ما شابه ذلك، فيختلف نظر الحفاظ. نعم. ومنهم من الجمهور على وهنه وسقوطه والبعض على أنه كذب، ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. نعم. ما في شك أن النقاد لهم طرق ويعرفون يشمون الحديث شما كما قيل، ويعرفون زيف الأحاديث وخطأ الرواة وما يصح أن يكون منسوبا للنبي عليه السلام وما لا يصح أن يكون منسوبا إليه، كما يعرف تأتي الجوهر تأتي أنت لو أعطيك الآن ألماس وأعطيك جواهر وأعطيك هذا اليوم الخرز اللماع والله ما تفرق بين الماسة التي تسوى ملايين وتلك التي لا تسوى دينارين وثلاث دنانير، ما تعرف، لكن يأتي ذاك الجهبذ يعرف أن هذا ماس ولا غير ماس، وأنت تقول ما الفرق، ما أشوف إن في فرق، أنت ما تشوف لكن نحن نشوف، وهذا مبني على الخبرة الطويلة. فالعلماء لما كانت خبرتهم عظيمة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي الرواة وفي رحلاتهم وفي أحوالهم، وعرفوا أيضا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا بصاحته وبلغته، علموا ما يمكن أن يكون ثابتا له وما لا يمكن أن يكون ثابتا له. الرجل الخبير بكلام ابن تيمية رحمه الله الذي قد قرأ كلام ابن تيمية وعرف عباراته رحمه الله وكيف يستدل وكيف كذا، قد يقرأ الرسالة التي تقول أنها ابن تيمية ويجزم جزم أن هذه لا، بل يقسم على أيمان أنها ليست ابن تيمية، وهذا معروف، يا شيخ منسوبة قال فيها كذا الناسخ، والله لا يمكن يكون كلام ابن تيمية، أعرف كلام ابن تيمية وأعرف عباراته وأعرف كيف يستدل وكيف ينتزع وكيف وكيف. من أين عرف هذا؟ من كثرة من طول ملازمته لكلام ابن تيمية رحمه الله، كما الشخص المعروف بملازمة العالم العلماء وينقل عنه فتوى يقولون لا مستحيل أن يكون هذا قول الشيخ. يا شيخ أنا سألت قال الله لو قسمت الإمام مغلظة لا يمكن يكون كلام الشيخ لخبرته الطويلة يعرف كلامه. كذلك هنا خبر ومع توفيق من الله تبارك وتعالى. نعم. قال ومنه ولهم في نعم فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ الركيك أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتواطؤ أقوالهم فيه على شيء واحد. قال شيخنا ابن دقيق العيد وإقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. طبعا هذا ما يعني بعض العلماء وابن دقيق العيد منهم رحمه الله أحيانا قد يريدون إيرادات بعيدة جدا لكنها في التصوير التصور ممكن تكون يعني يقول لك والله قد يأتي الراوي يقر بأنه قد افترى يقول قد يكون كذابا هو أصلا افتهم نفسه بالكذب وليس بالكذب هذا بعيد جدا ولا حاجة لذكره قد يكون مفتر قد يكون هو اتهم نفسه بالكذب وليس بالكذب هذا مثل ما أن يقول يأتي إنسان يقر بالزنا قد يكون مو صادق قد يكون هكذا يريد أن يقام عليه الحد أقول حتى لو فرضنا جدلا أن هذا ممكن يكون بعيد جدا وذاك هذه قد يريدها بعض العلماء وهذا اللي ذكر ابن رجب رحمه وعاب على بعض العلماء الذين أحيانا يدققون ويشققون في المسائل حتى تصعب على قارئها ومن تأمل كلام ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد رحمه الله كان معروفا بهذا ولو رأيت في العدة في العمدة تستغرب إذا كان الفقه بهذه الصورة مشكلة وذلك ابن حاجب ابن رجب رحمه الله عاب على هؤلاء الذين يشققون في الحديث ويدخلون في أعماق الألفاظ ويبدون يريدون إيرادات في الحقيقة هي تغلق المسألة وما أسهل يقول كلام السلف وعلم السلف رحمه الله فإن كلامه كان قليلا كثير البركة فهنا يقول إقرار الواضح وضع في رده ليس بقاطع في كون الموضوع لجواز أن يكذب في الإقرار طيب لو فرضنا أنه كذب يعني إذا رجل وعذب الله يقول عن نفسي أنا كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم هل يصدق أن يمكن يكون كذا يمكن يكون كذا ما يمكن أن يكون كذابا وضاعا أو يكون مجنونا ما في آخر إما يكون كذاب ويكون مجنون وليس لهذا الإيراد أساسا فائدة إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد. قال رحمه الله تعالى قلت هذا فيه بعض ما فيه ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. ثم قال رحمه الله تعالى نعم كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها كما أن كثير من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة. ولذلك ابن الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله ذكر حديث فيه وحكم بوضعه وحديث حسنة بل ذكر حديث متفق على حسنية لكنه أخطأ رحمه الله وإن كان جل ما في الكتاب مفيد وعظيم. ثم قال رحمه الله تعالى المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أحسن ما فسر به المرسل وهو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من أن يقال ما كان السقط في آخره لأن السقط في آخر السنة قد يكون من الصحابة من التابعي وقد يكون من تابع التابعي وقد يكون من هو دونه أيضا وذاك المشهور بأن المرسل هو علم على كل حديث يقول فيه التابع قال رسول الله أو فعل رسول الله فقط وذاك يشترط أن يكون مرسله تابعيا حتى قال بعض العلماء إذا كان صغار التابعين كقتادة وابن والزهري أنه لا يسمى مرسلا إنه من قبيل مراسيل أتباع التابعين في الحكم لكن المشهور أنه يقول فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب ومرسل مسروق ومرسل الصنابحي ومرسل قيس بن أبي حازم ونحو ذلك هذه أصح المراسيل لماذا؟ لأن هؤلاء من كبار التابعين أي أن جل روايتهم عن الصحابة وجل علمهم عن الصحابة سعيد المسيب جل علمه وروايته عن الصحابة رضي الله عنهم نعم قد روى عن بعض التابعين لكن عامة الروايات عن الصحابة قيس بن أبي حازم أدرك العشرة روى عن العشرة وقيل له أنه هو الوحيد الذي روى عن عشرة المبشرين الجنة كلهم فهؤلاء جل روايتهم عن الصحابة أدركوا عامة الصحابة كبار الصحابة وقد عرف بأنهم إذا أرسلوا فإنهم في الغالب أنهم يرسلون عن ثقات يعني وطلع عليهم ولذلك كما قال الشافعي رحمه الله في الرسالة أن المراسيل إذا عرف بأن مرسلها من لا يرسل عن ثقة أو إذا فتش علم أنه يرسل عن ثقة كسعيد المسيب فصار حكمها كالحديث متصلة وكذلك مسروق من الأجدع المشهور والصنابحي وعبد الرحمن بن عسيل الصنابحي رحمه الله. نعم. قال فإن المرسل إذا صح مرسل فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. تابعي كبير مراد به الذي التابع الكبير هو الذي جل روايته عن الصحابة. وهذا على تقسيم ابن حجر رحمه الله كذلك الذهبي. قال فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ضعف الحديث من قبل ذلك نعم من قبل ذلك. وإن كان متروكا من قبل ذلك الرجل عندك الرجل نعم عنديش لا. قال فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف ذلك ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل يعني مرسل المسيب أساسا من أصح المراسيل لكن قد يكون مرسل ضعيفا لا من جهة الإرسال من جهة أن الإسناد إلى سعيد المسيب فيه رجل ضعيف. قال وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وهن الحديث وطرح. قال ويوجد في المراسيل موضوعات نعم وإن صح الإسناد نعم يوجد مراسيل موضوعات وهذه في الغالب لا تكون من المرسلين أنفسهم بل الإسناد إليهم. نعم. قال وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به يقبله قوم ويرده آخر. لكن مرسل جيد إذا كان هؤلاء يرسلون عن الثقات. أما الحسن البصري وغير من عرف أنهم يروون عن كل أحد فإن مراسيلهم قبيل المراسيل الضعيف. ولذلك الحسن من طبقة إبراهيم النخعي من طبقة مجاهد من طبقة الشعبي لكن مراسيله من أضعف المراسيل. لماذا من أضعف المراسيل؟ لأنه يأخذ عن كل أحد. وأما هؤلاء فالغالب أنهم لا يأخذون إلا عن الثقات. نعم هم ليسوا من كبار التابعين من أوساط التابعين لكن قد عرف لا سيما إبراهيم النخعي رحمه الله ومجاهد عرف حتى طبعا هؤلاء مختلف فيهم. مجاهد أيضا أظن حكى يحيى معين وغيره أنه من أضعف المراسيل أيضا. فحتى بعض هؤلاء تجد العلماء مختلفين هل هي من أصح المراسيل من أضعف المراسيل. نعم. قال ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن. نعم لأنه يروي عن كل أحد وإن كان من طبقة إبراهيم النخعي والشعبي من أوساط التابعين. نعم. قال وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين. لأنها بل هذه ضعيفة جدا لا تصلح حتى في الشواهد لا تصلح الاعتبار لأن الزهري وقتادة هؤلاء من صغار التابعين لم يروا الواحد منهم إلا عن واحد أو اثنين من الصحابة وجل روايتهم عن كبار التابعين. ولذلك حكمها على الصحيح أنها معضلة أي الظن أنه قد سقط منها راويان تابعي وصحابي هذا على أحسن الأحوال. نعم. قال وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي فالظن بمرسله أن أسقط من إسناده أنه أسقط من إسناده اثنين. نعم. وقد ذكرنا بأن الراجح والصحيح في المراسيل أنه إذا كانت المراسيل ممن عرف أنه مراسيل من أقوى مراسيل ممن مراسيل كبار التابعين أو من أصحاب التابعين من عرف كإبراهيم والشعبي أنه إذا لم يوجد في الباب غيرها أنه يحتج بها وهي أفضل من الرأي وهذا مذهب أكثر المتقدمين حتى الإمام أحمد رحمه الله ومن تأمل الموطأ علم ذلك ومن تأمل كتب السلف المتقدمة علم أنهم يحتجون بهذه المراسيل في الباب الذي لا يوجد فيه إسناد متصل. قال رحمه الله تعالى المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا أي السقط يكون اثنان فصاعدا واشترط بعض العلماء أن يكون متواليين هذا هو المشهور. والصحيح أن المعضل هو كل ما كان فيه سقط ما كان فيه ما صاد منه اثنان سواء كان على التوالي أو على عدم التوالي لأن الحكم واحد وهو الضعف الشديد. قال وكذلك المنقطع فهذا النوع قل من احتج به وأجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فإن مالكا متثبت فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. نعم المنقطع ما سقط منه في أي موضع من السند أما المراسيل كما عرفنا فهذا لا يحتج به أكثر العلماء يعني الذي يحتاج المرسل يحتاج المرسل لأن السقط فيه في الغالب أنه يكون صحابيا وذلك رأوا قوة من هذه الجهة لا من جهة أن كل منقطع من سقط من سناده رجل أنه كحكم مرسل لا يقينا. وبلغات مالك هل تسمى بلغات مالك مالك رحمه الله يقول بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ولم يذكر السناد ولم يبرزه فسموه بلغات فلا شك أنها منقطعة إن مالك من أتباع التابعين فأقل ما يقال أنه قد سقط منه تابعي وصحابي أقل ما يقال. يقول فإن هذه قد تكون أقوى من مراسيل حميد وقتادة, أي أن مراسيل حميد وقتادة أشد ضعفا أحيانا, لكن غالب بلاغات مالك قد وجدت مرسلة وجدت متصلة في غير الموطأ. لكن في الجملة كل ما قال فيما مالك بلغني كذا فهو من قبيل منقطع أو المعضل حتى يوجد أو يبرز إسناده. نعم في قطع هو الآن ما فرغ الشيخ, يقول ما سقط من سنادي اثنان فصاعدا ولم يشترط الذهب أن يكون متواليين, لأن الحكم في هذا وذاك واحد, وإن كان مشهور أن المعضل ما سقط منه راويان متواليان, لكن حكم ما كان في قطع في موضعين كحكم معضل, وذاك هنا ما فرغ بينهم. نعم. شيخ حسن ما وجه تقديم بلاغات الإمام مالك على مراسيل حميد؟ لأن قد وجد الإمام مالك رحمه الله لا يروي إلا عن الثقات, قد عرف أنه كان ينتقي. أما حميد والزهري يروون عن الضعفاء وعن المتروكين أحيانا, وعن من بخلاف إمام مالك رحمه الله فكأنه كان شد تحريا وتثبتا, ولكن يقول فإن مالك متثبت. أما الزهري وقتادة وغيرها هؤلاء عن كل أحد. نعم. قال والموقوف هو ما أسند إلى صحابيه من قوله وفعله, أي كل ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل ويقابله المرفوع, وهو ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. نعم. ومقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. نعم. المتصل ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. نعم. قد يكون السند موقوفا متصلا أو مرفوع متصلا, فإن الرفع وصف, الرفع والوقف وصف لا لا لا لا علاقة بصحة الحديث من ضعفه, كما تقول هذا الحديث هذا اسناده موقوف هذا اسناده مرفوع, لا علاقة بصحة الحديث من ضعفه, وإنما هو وصف الحديث, أي هذا الحديث مروي عن من, إن كان قول النبي عليه الصلاة والسلام فعله كان مرفوعا, وإن كان قول الصحابة كان موقوفا, إذا هو الوصف لا يتعلق بصحة ولا ضعف, إلا إذا اختلف الوقف والرفع في هل يثبت هذا مرفوعا أم لا يثبت, هنا مسألة أخرى. نعم. إذا قال أمرا من قبيل الرأي, من قبيل مما لا يعرف مما لا يعرف بالرأي, ما ليس الاجتهاد في مجال, كان يتكلم عن تفسير القرآن, عن صفات الله تبارك وتعالى, عن أحكام يوم القيامة, فإن حكمه حكم الرفع. شيخ إذا قال كنا نفعل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقينها حكم الرفع بلا خلاف, إنه كلام فيه لو قال الصحابي كنا نفعل ذلك ولم ينسبه للزمن فيه خلاف, والأظهر أن الصحابي إذا أطلع ذلك المراد به عهد الصحابة, ولو فرضنا أنه عهد النبي عليه الصلاة, ولو فرضنا الصحابة قال كنا نفعل وراد بعهد الصحابة دل على أن الأمر كان مشهورا عند الصحابة, هذا لا شك أنه حجة, فعل السلف حجة, فالنهاية أنه محتج به, سواء قلنا بأن المراد بالزمن زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو زمن الصحابة, في النهاية أن كلاهما حجة. شيخ لو قيده بزمن النبوة ما يصح أن نسميه مرفوع بناء على ليس مرفوع؟ نعم هو حكم مرفوع, ويقال العلماء إذا قال الصحابة من السنة كذا أو كنا نفعل ذلك في عهد النبي عليه السلام أو كنا نفعل, أنه حكم الرفع, لما ذكروا المرفوع ذكروا مما يدخل في الرفع, ومنه أقوال الصحابة رضي الله عنهم مما لا من الاجتهاد في مجال, قالوا هو موقوف شكلا ومرفوع حكما. نعم. لا احنا نتكلم عن الصحابه ما نتكلم عن التابعين. لا التابعين, لا التابعين اذا روى التابعي امرا من قبيل ليس الاجتهاد في مجال كان اخبر عن يوم الاخر فليس حكمه حكم قول الصحابي الصح. لا لكن هذا ليس له حكم رفع باتفاق العلماء الا اذا قبله اهل العلم, اذا تلقوه بالقبول والرضا والاحتجاج كان حكم الرفع, مثل قول مجاهد لما فسر الوسيلة بأن الله يجلس محمدا على العرش, هذا بإجماع السلف أن هذا وصف يوصف به وثابت, وإن كان لفظه أنه من قول مجاهد, لكن من خطأ أن نقول هذا أنه يجلس ربه على العرش أنه من قول مجاهد, هذا العلماء قد اتفقوا عليه, بل كتب بعض أئمة العلم أبو داود السجستاني وأظن أبو إسحاق كتب رسالة ألفت رسائل خاصة وحرب الكريم أرفع ألف رسالة في إثبات ذلك والرد على المعتزلة أنكروا ذلك, والإمام أحمد وغيره محتج به وعد ذلك من فضائل النبي عليه الصلاة والسلام, وإذاك ليس نعم هو في ظاهره قول مجاهد, لكنهم العلماء اتفقوا على وتلقوه بالقبول, حينئذ ليس من جهة قبول السلف له حكمنا بأنه في حكم الرفض. قال ابن عباس حديث مرفوع هذا صحيحين. هذا تفسيره هو، لكن ليس حكم، يعني قول التابعي ليس له حكم الرب في كل ما فسر. نعم. نقول مقام محمود أعلم الشفاعة وغير الشفاعة، أن مسلم سيقف مقاما محمودا يحمده الناس، هل هو مقام واحد أم عدة مقامات؟ لم يجي أنه مقام واحد، بل قد يقف النبي صلى الله عليه وسلم مقامات كثيرة يحمده الناس عليه. نعم. ها؟ نعم. اجتهد في تفسير الآيات. نقول إذا قال الصحابي قولا في تفسير الآية ولم يخالفه غيره فإن حكمه حكم الرفع، وهذا مختلف فيه، لكن هذا الذي ذكره الحاكم رحمه الله في علوم الحديث هو الراجح. فلو جاء ابن عباس وقال كفر دون كفر ولم يخالف أحد، هنا نجزم أنه كفر دون كفر. نعم، قد يتوقف بعض العلماء من أن يقول أن له حكم الرفع طالما أنه من قبيل يعني مما يقبل الاجتهاد، لكنهم يقولون أنه موقوف لكنه في الحجة واحد، وذلك هم يقول نعم ليس له حكم الرفع لكنه محتج به بالإجماع. فإن لم يكن مرفوعا حكما فنقول على الأقل أنه حجة. فقول الصحابي في القرآن إذا لم يخالفه غير من الصحابة فهذا لا يشك إنسان أنه لا يتجاوز ذلك، والصحابة كانوا أعظم تعظيما لكلام الله تبارك وتعالى يفسروه برأيهم. ثم قال رحمه الله تعالى: المسند هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. نعم، يتكلم عن المسند، وقد ذكرنا الخلاف فيه، منهم من قال المسند هو كل مرفوع سواء اتصل سنده أو لم يتصل، ومنهم من قال المسند هو ما اتصل سنده مطلقا سواء كان مرفوعا أو موقوفا، منهم من قال المسند لا بد أن يجمع الوصفين أن يكون مرفوعا وأن يكون متصلا السند، وهذا الأظهر وهذا هو الصحيح أن المسند هو ما كان متصل السند مرفوعا، فلو كان متصل السند موقوفا لا يكون مسندا، ولو كان مرفوعا ولم يكن متصلا فليس مسند. وهذا لأنك تحتاج إذا قيل أسنده فلان أو هذا حديث مسند، وهذا قد يوجد في كلام المحدثين والنقاد، فالراجح هو ما اجتمع فيه الرفع والاتصال. نعم. قال: الشاذ هو ما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. الشاذ ما خالف راويه الثقات كما عرفه الشافعي رحمه الله، قال ليس الشاذ أن يروي ما لا يروي غيره، بل الشاذ أن يروي ما يخالف الناس. فالشاذ أن يروي أن يخالف راويه الثقات، إما أن يخالفهم في الإسناد يعني يشتركون في الرواية فيأتي رجل يشذ بزيادة لفظ لم يذكره غيره ممن وافقه في الرواية شاركه في الرواية إذا كانوا أكثر عددا منه وأكثر ضبطا، حينئذ يحكم على زيادة بالشذوذ. هذه كثيرة كتحريك الأصبع بالتشهد وغيرها من هذه الأمور التي قد تكون مقيدة للمطلق أو مخصصة للعموم أو فيها زيادة علم ما كان ينبغي لمن شارك في الرواية أن يهملوها، فيقال أن هذه الزيادة شاذة، وتكون الزيادة هنا على وتكون الشذوذ هنا على الزيادة على الزيادة، ولا الحديث قد يكون محفوظا برواية الآخرين. أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، قد يكون الشاذ أن ينفرد الرجل برواية هو انفرد بها لكن حاله لا يقبل التفرد، إما لعدم ضبطه، أو قد يكون رجل ضابطا لكن يتفرد عن رجل مخفي من رواية وليس هذا ممن عرف بالرواية عنه فيخالف أصحابه الآخرين لما لم يروا هذا الحديث. وقد يشذ أساسا في الحديث أي يتفرد بحديث يخالف المعروف من الحديث الأخرى، أي لا يكون خلاف في إسناد واحد بل الخلاف في متن الحديث، يروي حديثا كما ذكرنا يروي أن معركة بدر كانت في السنة الخامسة للهجرة، هذا يخالف ما عليه الناس أو أن النبي أسري به في المعراج في السنة الرابعة من البعثة، هنا قطعا يخالف المعروف أنه قد أسري به قبل الهجرة بسنتين أو ما شابه ذلك مما هو، فيتفرد بحيث أساسا يخالف المشهور في الحديث الصحابة الأخرى الثابتة، فهذا يسمى حديثا شاذا، فقد يشذ في من مخالفة لمن شاركه الرواية، وقد يشذ في الحديث. إذن شو قد يقع في أصل الحديث، وقد يقع إيش مخالفا لمن شاركه في الرواية. قال: المنكر وهو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. نعم، المنكر من فرد الراوي الضعيف به، إذا جاء راوي ضعيف تفرد بحديث تفرد. أما قول من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، هذا يدخل فيه الرجل الثقة والحسن والضعيف. أما قول من فرد الراوي الضعيف، هنا خصه بإيش؟ بالضعيف، لأنك فرق هنا بين الشاذ والمنكر، أن الشاذ قد يكون متفرد به رجلا ثقة، لكن لا يقبل تفرده هنا لاعتبارات أخرى كما ذكرنا. قد يأتي مثلا أوزاعي مثلا فيتفرد عن الزهري مثلا، وهو أوزاعي من دون أصحاب الزهري في سنة تتوفر همم الدواعي لنقلها. هنا قد يخطأ الأوزاعي، معناه ثقة ثبت والزهري ثقة ثبت، لكن لم يكن من الطبقة الأولى من طبقة الرواية عن الأوزاعي وعن الزهري، وهل مجرى. أما قول من فرد الراوي الضعيف، أي أنه اللي تفرد به الضعيف، فيكون فيه علتان: التفرد وأن يكون متفرد به ضعيفا، فهذا يطلع عليه منكر. وقد يعد مفرد الصدوق منكرا أحيانا، قد يتفرد رجل الصدوق الذي هو من قبيل من تقبل روايته إجمالا، لكن قد يضعف أحيانا، يعني ظاهر الحديث السناد لا بأس به، لكنه يحكم بأن هذا الحديث منكر. هذا الراوي نعم هو صدوق، لكن هذا الحال لا نقبل تفرده لاعتبارات أخرى. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكلمة المنكر أشهر في ألفاظ المحدثين من كلمة الشاذ. وذكرنا ونكرر بأن المحدثين المتقدمين لم يكن لهم عبارة محددة، أي لم يكونوا على ما اصطلح عليه أهل الاصطلاح أنه لابد أن يكون هذا يعني يضبط بحده، أحد جامع مانع يحده ولا يدخل غيره به، ما كانوا يعرفون ذلك. تجد الراوي الرجل واحد يحكم هذا البخاري يسأل الحديث يقول خطأ، ويقول عنه أبو داود وهم، ويقول عنه أبو حاتم منكر، وأبو حاتم يسأل الحديث مرة فيقول منكر، ويسأل الحديث مرة فيقول وهم أو خطأ وغير محفوظ. فلم تكن لهم عبارة يعني مشهورة، وإن كان المنكر أشهر بكثير جدا من لفظ الشاذ. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: الغريب ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند، والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. نعم، الغريب ضد المشهور، غريب ضد المشهور، المشهور ما كان معروفا وهذا ما كان غريبا. فتارة يرجع غرابته إلى متن، يكون متن نفسه غريبا، وتارة يرجع إلى السند فيكون سنده غريبا. هو غريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، فقد يكون الحديث صحيحا غريبا، مثل أن معمان بالنيات فهو غريب في أصله، لم يروه إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقم، ولم يروه عن علقم إلا التيمي، ولم يروه عن التيمي إلا الأنصاري، فهو الحديث غريب وإن كان مشهورا، أي أنه متداول كثيرا بين الناس ومن أشهر الأحاديث. ومنه ما يكون غريب ضعيفا، فالغرابة هو ما تفرد راو بأصل سنده، هذا هو غريب مطلق، أن يتفرد الراوي بأصل سنده، يعني هذا الحديث لم يروى عن هذا الصحابي إلا بهذا الإسناد. قد يكون الحديث مرويا من رواية صحابة أخر، لكن لم يروى عن ابن عمر إلا بهذا الطريق، فيكون الحديث غريبا. قال: والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، قد تفرد به من جهة الإسناد ومن جهة المتن، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، وهذا التغريب النسبي، يكون الحديث قد له طرق كثيرة، قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رجلا، الزهري مثلا أو نافع مثلا وسالم، لكن لم يروي عن نافع إلا مالك فقط، فيكون غريب بالنسبة إلى هذا الإسناد، ولا الأصل الحديث قد روي من غندة طرق. نعم. والغريب كما هو معلوم أن الغريب يبقى محل إشكال عند المحدثين، وإذا كانوا يكرهون الغرائب إلا ما كان الذي تفرد بها من الثقات. وكان بعض العلماء كأبي بكر البرديجي ونسي بن إمام أحمد والقطان كانوا لا يحتاجون بالغريب مطلقا، ولو كان راويه من الثقات الجبال حتى لو تفرد به الإمام مالك، لكن هذا خلاف المعروف عند النقاد والحفاظ، كانوا إذا تفرد به من هو معروف وموثوق به فإنهم يقبلونه، لكن يبقى الغرابة في أشكال، ذلك يتحرزون من الغراب. أبو داود رحمه الله كان يفتخر بأن كتابه ليس فيه غريب، وأن الغرابة لا يحتاج بها العلماء، ليس مراد مطلق الغرابة، ولكن الغرابة التي فيها شيء من الشذوذ أحيانا. قال رحمه الله تعالى: المسلسل ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسل بسمعت أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان. نعم، سمعت، كل حديث يقول سمعت، أو يقول حدثنا، أو يسلسل بعن، أو يسلسل بوصف، أول من حدثني به حدثنا فلان وأنت أول من حدثتك بهذا الحديث، والآخر يقول نفس الشيء، أو روى الحديث وضحك، والآخر عن شيخه وضحك، وهل مجرة، وعامتها ضعيفة. لكن طبعا العلماء كان يقول مسلسل يعني يذكر يدل على الضبط، إذا ثبت ذلك يدل على أنهم ضبطوا ذلك. نعم. قال: وعامة المسلسلات وهي وأكثرها باطلة لكذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدي إلى ابن شهاب. نعم، هذا سهل، مسلسل الدمشقيين رواته كلهم من دمشق، أو رواته كلهم مصريون، أو رواته كلهم اسمه محمد محمد محمد، هذا سهل. لكن غالب المسلسلات الأخرى لا، في الغالب أنها لا، قد تستمر طبقة طبقتين ثلاث، لكن لا تستمر إلى نهاية السند، ونادر ما تستمر نهاية السند. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: المعنعن ما إسناده فلان عن فلان، يعني ليس فيه تصريح الراوي بالتحديث، لم يقل حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت، وإنما قال عن أو قال أو إن، هذه الفاظ محتملة أن يكون قد باشر السماع أو أن يكون قد أخذه بواسطة. نعم. يعني غايته إذا قال عن فلان أي أن هذا الحديث عن فلان، لكن ما هي الواسطة؟ ما ذكر ذلك، بخلاف لو قال حدثنا فإنه أثبت بأنه هو الذي سمعه مباشرة بأذنه. نعم. قال: فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم، وقد بالغ في الرد على مخالفه. نعم، العلماء يعني يقول أنهم مختلفون، منهم من قال أنه لا يثبت سماع فلان عن فلان حتى يثبت لقاؤه، وثبوت اللقي إما بمعرفة التاريخ وأنه قد التقى وسمع منه، وإما أن يأتي هذا الراوي يصرح بالتحديث مرة عن شيخه، فلو صرح مرة حدثنا وسمعت علمنا بأنه قد سمع منه، أو يعلم بالتاريخ أن يعرف أن فلان قد التقى ورحل إليه والتقى به وسمع منه. ومنهم من قال المعاصرة مع إمكان اللقي، يعني إذا تعاصر راويان وأمكن لقيهما، أمكن لقيهما كان تعاصر وهو رجل دمشقي والآخر كوفي، وقد عرف أن هذا الدمشقي سافر الكوفة، وإن لم يثبت أنه قد التقى بذلك الشيخ، لكن أمكن لقيهما. لكن لو روى هذا الدمشقي عن الكوفي ولم يعلم بأنه قد التقيا أو أمكن لقيهما لم يدخل في كلام مسلم. الشاهد أنه المعاصرة مع إمكان اللقي، وإذا كان راوي غير مدلس فإنه محمل على اتصال، وهذا الذي حكى عليه الإمام مسلم الإجماع وشنع على مخالفه حتى قيل أنه أراد بذلك البخاري، وهذا بعيد جدا، بعيد من عرف حال مسلم يبعد جدا أنه يريد البخاري، ولعله يعني آخرين كانوا في عهده أي من طبقته، وقيل أنه أراد بن المدين. طبعا الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله خلاف المشهور عند المحدثين، والمعروف عن المحدثين أنهم يشترطون ثبوت اللقي، فما نسب البخاري هو مذهب الأئمة كلهم. نعم. قال: ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماء. نعم، يعني لو فرضنا ثبت اللقاء لكن هذا قد عرف التدليس، فإنه عن عنته لا تقبل، وإنما تقبل عن عنت من ثبت لقيه لفلان ولم يعرف عنه التدليس. نعم. قال: ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. يعني أن المدلسين أنواع، منهم من كان يدلس لكنه إذا دلس فإنه يدلس عن ثقة، كابن عيينة وغيرهم والإمام مالك، فإن هذه ولو عنعنوا ولو تدل مدلس مرة، إما أن يكون تدليسهم نادرا أو أنهم لا يدلسون عن ثقة، فهذا عنعنة محمولة على الاتصال. وإما أن يدلسوا عن الضعفاء، قد عرف أنهم يدلسون ويسطون الضعفاء كابن جريج وبقية وغيرهم، فإن الشك أن هذا ليتوقف فيما عنعنوا فيه حتى يثبت السماع، وإلا توقف، لأن قد عرف من حالهم أنهم يدلسون عن الضعفاء. قال: وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود، فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاع فواهن، فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو بصيغة عن ابن جريج بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوا. نعم، الوليد بن مسلم مشهور وكان معروف بتدريس التسوية، وهو الذي يسقط ما بين شيخه وشيخ شيخه، وهذا كما قيل أشنع أنواع التدليس. فإذا روى عن أوزاعي بالعنعنة وروى عن أوزاعي عن بالعنعنة يقبل حتى يصرح عنه وعن شيخ شيخه أيضا. وكذا بقي ابن الوليد مشهور، وبقي حديثه كما قيل إيش ليست نقية، وكن منها على تقية التقي، لأنه كان يدرس عن ضفعة. والمشكلة أنه إذا روى عنه الشاميون يصرحون بالتحديث، هذه إشكال. قد ترى بقي يقول حدثنا، والخطأ ليس منه من الرواة عنه، حتى عرف ذلك عن أهل دمشق أنهم كانوا يروون حديث بقية بالتحديث وليس بالتحديث. وانظر لحال النقاد كيف كانوا يعلمون حتى الأحوال هذه. يقول لا دير بالك الشاميين أحيانا يذكرون في الإسناد التحديث وليس ثابتا، فالشاهد أن هذا يحتاج إلى أن يصبر أحوال هؤلاء. قال فإنهم يدلسان كثيرا عن الهلكة، وذلك يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء أسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن وزاعي تجنبوا، لأنه كان معروفا بالتدريس بل بتدريس التسوية. نعم. قال وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخلوا على الحاكم في تصرفه في المستدرك. نعم، يعني قد يعسر، أما أولئك فكانوا يعرفون الحديث بالعنعنة ثبت، لأنه قد أحيانا قلنا الخلل قد يقع من الرواة أساسا، يكون هو الراوي المدلس قد رواه بالعنعنة، والخطأ ممن رواه عنه أنه لم يذكره بالعنعنة بل ذكره بصيغة التحديث. وأما المحدثون المتقدمون كانوا يعلمون هذا ذلك، ويعلمون ما صرح فيه بالتحديث وما كان الخطأ فيه من الراوي عنه، بخلاف المتأخرين. فالشاهد أن العلماء اعتنوا بذلك، وأحسن من اعتنى بذلك ابن حجر رحمه الله، وقسم المدلسين إلى 6 طبقات، وجعل الطبقة الأولى والثانية ممن يحتمل عنعنتهم، وهم الطبقة الأولى ممن من الثقات الذين لم يدرسوا إلا نادرا، والثانية من لا يدرسون إلا عن الثقة، والثالثة عفوا أيضا هو من أكثر من كان حديثهم كثيرا. نعم كانوا مكثرين التدليس لكنهم من أساطين الرواية، وذكر منهم إسحاق أبي إسحاق السبيعي والأعمش والنخعي وغيرهم. ثم قال رحمه الله تعالى المدلس ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه. إذا المعنعن غير مدلس، المعنعن هو ما كان فيه عنعنة، فإن كان راوي لا يعرف التدليس فهي محمول على اتصال، وإن كان معروف التدليس ينظر في أي طبقة من طبقات المدلسين. بخلاف المدلس أي ما اطلع على أن الراوي قد حذف من إسناده رجلا ورواه بصيغة محتملة، ما اطلع عليه، ما اطلع فيه. قال ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه. أو لم يدركه، هنا ابن حجر رحمه الله يرى بأن المدلس يدخل فيه أن يروي الراوي عمن سمع منه ولقيه ما لم يسمع منه بصيغة محتملة، وكذلك أن يروي عمن عاصره وأمكن لقيه ولم يدركه، بمعنى غزي لم يلقه، وهذا ما يعرف عند العلماء بالمرسل الخفي. فعنده أن الجميع من قبيل التدليس، أي إذا روى الراوي عمن عاصره ولم يلقه كما روى عمن عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمع منه، لا فرق. ومنهم من قال أن هذا لا يسمى تدليسا بل هو من قبيل إرسال، وذلك قال ذم العلماء التدليس ولم يذم الإرسال، فإنه ثبت عن كثير من التابعين هم كانوا يرسلون، أبو قلاب وغيرهم من أئمة التابعين كانوا كثيرين الإرسال، يرون عمن أدركوهم ولم يلقوهم بالعنعنة، قالوا ولم يعب عليهم ذلك. ففي الحكم أنهم ليسوا مدلسين، لأن العلماء ذموا التدليس ولم يذموا هؤلاء بكثرة الإرسال، لا سيما أنه كان مشهورا عند التابعين. ومنهم من قال كما ذهب إليه هنا وكذلك ابن الصلاح بأنه من قبيل التدليس. لماذا؟ لأجل ما وقع فيه من الإهام. أنت إذا نظرت أن هذا وذاك، هذا روى عن شيخه وقد تعاصر أمكن لقيهما لكن لم يدركه ولم أقصد لم يلقه، هنا كان فيه إهام، قالوا التدليس الخلل فيه أو الإشكال فيه من جهة الإهام، فطالما أنهم قد تعاصر ولم يلتقيه قد يظن الظالم أنهم قد لقيه وسمع منه فيحمل روايته عنه على اتصال. نعم نعم. ما اسمع ابن حجر يفرق بين المرسل الخفي وبين المدلس، يقول هذا ليس تدريسا. وابن الصلاح والذهبي يرون أن الجميع تدريس. يفرق يقول لأن العلماء ذموا التدليس، وإذا قلنا بأن الرسالة خفي تدليس ما ذم العلماء الذين أرسلوا، بل كان كثير تبعين يرسلون وما ذموا على ذلك. قال ففرق بين من ذم وما نذم، إذا قلنا هذا تدليس. قال والمراد ذلك الإيهام، والمرسل ما كان يريد الإيهام أساسا، الذي روى أبو غلاب روى عمن لم يلقه من الصحابة لم يرد الإيهام، وإنما روى جاءه بحديث لكن أسقط الواسطة وذكره. والوقوع واكتشافه أسهل من التدليس. التدليس قد يحصل الإنسان أن يطلع عليه. التدليس بعد أيضا هناك وقع في التدليس. نعم وقع في التدليس، لكن التدليس له تختلف نوايا المدلسين. منهم من يريد التدليس لأجل التعمية، منهم من يريد التدليس لأجل الاختصار، منهم من يريد التدليس لأجل علة أخرى، مثلا كان يكون مثلا بينه وبين من سمع عنه خلاف فأراد أن يستضعه حتى لا يذكر اسمه، فباختلاف نواياه. قال فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا فهذا كذاب. نعم إذا روى الإنسان عمن لم يلقه بصيغة حدثنا هذا كذاب، إذن يدخل في قيمة في الوضاعين الكذابين. قال وإن قال عن احتمل ذلك ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه، فإن كان لقيه فقد قررناه، وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره فهو محل تردد. قال وإن لم يمكن فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة. وحكم يقول فإن كان لقيه فقد قررناه، وهو أنه إذا لقيه ولم يعرف بالتدليس فإنه محمل على الاتصال، وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره فهو محل تردد. الإمام مسلم يرى أنه محمل على الاتصال، والآخرون يقول لا بد أن يثبت اللقي وهو الراجح، وإن لم يمكن فمنقطع، أي لم يمكن أن يلتقي فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة. هنا لا يمكن أن يكون قد التقي. نعم. قال وحكم قال حكم عن، ولهم في ذلك أغراض. نعم لا فرق أن يقول قال فلان أو عن فلان، إنها صيغ محتملة. فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به فإن الدين نصيحة. نعم جرح به، يعني رجل لماذا يدلس؟ لأنه يدلس عن الضعفاء فلا يدري يسميه. لكن المشكلة يقول الشيخ ومن عاني ذلك جرح به، ابن جريج قد اشتهر بذلك ومع ذلك هو من الأئمة الحفاظ، هل يقال بأن إنما احتمل الأئمة ذلك عنه لأنه من كبار الحفاظ من المكثرين أم لا؟ يعني يحتاج هذا إلى نظر، وفيه نظر يعني. قالوا وإن فعله طلبا للعلو فقط أو إهاما بتكثير الشيوخ بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به وأمثال ذلك، كما تقول حدثنا البخاري وتقصد به من يبخر الناس، أو حدثنا علي بما وراء النهر وتعني به نهرا، أو حدثنا بزبيد وتريد موضعا بقوس، أو حدثنا بحران وتريد قرية المرج، فهذا محتمل والورع تركه. هذا تدليس الشيوخ، نوع آخر من التدليس أن يسمي إنسان شيخه بما لم يعرف حتى يتجمل ويبين بأن له شيوخ كثر، هذا قد عرف عن بعض العلماء، وهذا أسهل، هذا أسهل نوع التدليس. فهذا قد يفعله باب تكثير الشيوخ، أو ينسب إلى صنعة بلدي. وحدثنا البخاري، يأتي رجل في طبقة تلاميذ البخاري وحدثنا البخاري ولا يريد البخاري، أراد رجل آخر من بخارى. أو حدثنا علي بما وراء النهر، ما وراء النهر أراد به نهر الشيحون الجيحون في تركمانستان حاليا، هو أراد نهر دجلة، حدثنا وراء النهر فيظن أن هذا الرجل قد رحل وأنه قد سمع هناك وراء النهر. أو حدثنا بزبيد موضع باليمن وتريد موضعا بقوص يعني في مدينته، أو حدثنا بحران تريد قرية، يعني الشاهد أنه يقول حدثنا بكذا ويريد موضعا قريبا لكن يوهم للناس أنه قد سافر ورحل وسمع منه، فهذا محتمل والورع تركه لا شك أن هذا يعني مذموم، لكنه لا يسقط الرجل في عدالته. قالوا من أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقه، وقد روي عن الحسن أنه قال حدثنا أبو هريرة فقيل عنا بحدثنا أهل بلده. نعم وحدثنا أبو هريرة ولم يرد أنه حدثه، بل حدثنا أي نا هنا تعني قومه، فمع أن بعض العلماء يقول لا بل الحسن سمع من أبي هريرة، والمشهور أنه لم يلقه، فكان هذا بقبيل التدليس. شوف علماء أئمة حفاظ من أورع الناس وأزهدهم كم يدلسون. لا لكن الظن أنه لم يريد بذلك إيهاما ولا وإنما يعني يفعلون أمور أخرى. نعم. يعني الحسن عن أبي هريرة من قبيل مرسل الخفي. نعم. من قبيل مرسل الخفي هو لم يدركه صحيح ولم يدركه. والمرسل الخفي ما كان أمكن لقيه. ما كان أمكن أن يتعاصر وأن يلقاه. أي طبعا ليس قدحا في الراوي إلا ذعني بأنه يتعمد إسقاط الكذابين الموضوعين حينئذ كما ذكر هذا قد يخدش في عدالته. قال وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره الصحيح فهذه مفسدة ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه للصحة فإن الرجل قد قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب وفيهما لين وبكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزيين. نعم الراجل قد يدلس الرجل ويسميه باسم لا يعرف به وهو ثقة هذه مفسدة أنه ذكر باسم لم يعرف به فيظن أنه آخر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى المضطرب والمعلم أي البخاري لم يفعل ذلك بهذا العمد بهذا القصد. البخاري لما قال حدثنا عبد الله وراد بن صالح المصري ابن صالح المصري مختلف فيه عبد الله بن صالح والأكثر على أنه ضعيف كاتب الليث لكن لم يرد بذلك التدليس والتعمية رحمه الله بل كان السند معروف أنه عن ابن صالح. نعم. قال المضطرب والمعلل ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واه فليس بمعلول وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب لأن الحكم للثبت. نعم يقول ما روي على وجه مختلف يعتل الحديث يكون حديث قد روي على وجه مختلف اختلف الرواة فيه فأصبح كأنه لم يضبط فإن كانت العلة غير مؤثرة كان الخلل فيه ليس من جهة الراوي بل الخلل فيه من جهة أن بعض الرواة الذين ذكروا أوجها المخالفة أنهم ضعفاء أو ليسوا بتلك الدرجة وآخر من الثقات رووه فهنا يعيش الحكم لرواية الثقة والحافظ والرد لرواية المخطئ ومن كان أقل درجة قال بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهن فليس معلول وهذا الخلاف لا يضره وساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلة ولا فلم يصب لأن الحكم للثبت. نعم من تأمل الدارقطني وجد أن طريقة الدارقطني نعم قد تختلف أحيانا عن طريقة البخاري والمديني وغيرهم ولذلك قد يأتي الدارقطني ويخالف البخاري وهذا نتيجة طريقته في التعليل أحيانا وعامة الحديث التي أعل بها حديث الترمذي مما تستلزم التضعيف طبعا لما جاء وتكلم نقد بعض حديث البخاري جزء كبير منها لا يستلزم الضعف كان يقول مثلا الحديث من رواية أنس وهو لا من رواية أبي هريرة لا يستلزم الضعف أو حديث من طريق الزهري بل هو صحيح من طريق أو سالم بل هو عن نافع لا يستلزم الضعف وهذه كثير جدا والباقي ما يستلزم الضعف وهذه عامتها الحكم فيها البخاري وبقيت أحاديث قد يعسر أحيانا أن يحتج الإنسان البخاري كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله أنه بعض الحديث اتقدها يعسر أن تجد جواب للبخاري ويكون رأيه أصوب لكن الدارقطني أحيانا قد يكثر الاضطراب في الحديث فيعل الحديث أحيانا وهذه قد تكون عند غيره على قبيل الترجيح فتجده مثلا يذكر الاضطراب والبخاري يرى أنه الحكم للثبت الحكم لفلان والدارقطني يحكم به فتكون مسألة اجتهاد وطرق ليست جزما وهذا معنى قوله رحمه الله سار الدارقطني كثيرا أنه هذا النمط فيه اختلاف لكنه لا يحكم لرواية الثقة بل يحكم لرواية من هو بل يجعل رواية من هو دونهم ليست عامة لكن في بعض الأحاديث أحيانا. قال فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين لضعف راويه ولأنه معلول بإرسال الثبت له. يعني إرسال الثبت تعليل أساسا للحديث يعني كون الثبت يرسله فإن هذه تعليل لرواية الوصل يعني هذا أوثق وأثبت. نعم. قال ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. هو أساسا الضبط كيف يعرف بموافقة الأثبات وكيف يعرف الوهم والخطأ وغير ذلك بمخالفة الأثبات أساسا وذلك الاعتبار برواية الثقة الثبت. فإذا جئنا نواهر رواية الثقة لأجل مخالفة الضعيف سقط هذا الاعتبار أساسا. نعم. قال: وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة. نعم، أحيانا قد يكون الترجيح لأجل الضبط الراوي، لأجل كثرتهم، وقد يكون اعتبارات أخرى أيضا. نعم، يعني هذه قواعد عامة يذكرها ليست مضطردة. قال: وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهم على الآخر، فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلفا في لفظه إذا أمكن جمع معنى. ومن أمثلة، يعني إذا كان يمكن الجمع بينهما لا شك أن الجمع والترجيح والجمع أولى من الترجيح، فحقد يتوقف الإنسان فيه. وقد يروي البخاري رحمه الله الوجهين كلاهما الاختلاف، يعني أن هذا الاختلاف لا يضر الحديث، فإنه إما أن يكون على هذا الوجه وأن يكون على ذلك الوجه، كلاهما صحيح. نعم. قالوا: من أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة. نعم، لا شك، لأنه حيث ما دار على ثقة وما أبهم فلان فسماه فلان، فهذا ليس اختلافا يضر. نعم. فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. نعم، لا، وفي الغالب الحديث مضطرب، الإشكال فيه ليس من رواة عنه، بل الإشكال فيه من الراوي الشيخ الذي اضطرب فيه، وذلك يعلونه وإن كان رواة عنه ثقات، لأن صاحبه لم يضبطه، مثل حديث الخط في الأرض، فإن إسماعيل هذا هو قال اضبط لي الحديث، إنه هو اعترف بأنه لم يضبطه، اختلط عليه الأمر، وذلك رواه من عدة أوجه، ويعصر أيضا الجمع بينها لأن راويه أساسا لم يضبطها. نعم، لكن قد يرجح، يعني قد يكون الراوي لم يضبطه، لكن قد يأتي راوي المحدث أو ناقد يرجح رواية الأقدمين عنه، أي قبل أن يحصل منه هذا الوهم والخطأ إذا علم ذلك واطلع عليه. قال: نعم، لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع لوجه واحد فهذا ليس بمعتل، كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه ابن عيين عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا. هنا لا أشكال إذا رواه عن هذا وعن ذاك ثم جمع بينهما، لا أشكال. والإشكال فيما إذا رواه الزهري عن المسيب ورواه عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، هل نعدها تعليلا أم لا؟ أكثر محدثين أنه لا بد من الترجيح، أنه لا بد من الترجيح، إما أن يكون عن الزهري عن ابن مسيب أو الزهري عن ابي سلمة. طبعا اليوم سهل تقول لا كان عنهما كلاهما وانتهى الموضوع، لا، ليس لم تكن ثلاثة محدثين إلا تبين لهم بأنه قد روى عن وجهين، إلا في بعض الأحيان يقول لعله عن الزهري عن كليهما، وهذا لا يقولونه إلا إذا تبين لهم ضبط الحديث وكان الراوي ممن عرف بالإكثار من الرواية، عرف بالكثرة، ولا في الأصل أنه لا بد من الترجيح. نعم، نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. في سؤال؟ نعم، تفضل. هذا ثابت؟ يحمل على الصحة، وهنا لا بد أن يعرف في السياق اللي سيق فيه أين سيق وكيف السؤال، لكن إذا قال هذا حديث عام ثابت وهذا حديث ثابت الظاهر هو أنه ورد به الصحة، إلا ما اطلع بأنه يريد به الثبوت فإنه قد جاء ومروي. الحديث مرفوع ما روي فيه عن ما أسند للنبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وتقريره، أو ما رواه الصحابي، أي ما له حكم الرفع، كان يروي الصحابي أمرا ويخبر أمرا مما لا يقبل الاجتهاد، كاليوم الآخر والجنة والنار وصفات الله تبارك وتعالى، فإن حكم الرفع، أو نضيف ذلك إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول من السنة كذا، أو يقول من فعل ذلك فقد عصى الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يحرم على الإنسان يفعل ذلك، هذا التحريم والتحليل ليس من قبيل الاجتهاد، بل لابد أن تكون هذا، أو كذلك أن يفسر آية، هذا فيها خلاف، والمشهور أنها إلا إن لما تكون إما أن تكون مرفوعة حكما أو أن تكون من قبيل حجة، يعني تكون قول صحابي لكنه قول صحابي يحتج به. التابع لا يؤخذ قولهم هذا، التابع كل ما رواه مما لا مجال للرأي فيه فإن الأصل عدم قبوله إلا إذا اقترن تلقي أهل العلم له بالقبول والاحتجاج، حينئذ الحجة ليس في مرويه، ليس في كونه قد روى ذلك، بل الحجة في قبول أهل العلم له واحتجاج به. وأشهر ذلك حديث مجاهد أن الله يجلس النبي عليه السلام على عرشه، فإن هذه الحجة فيها قبول أهل العلم وتلقيهم لها بالقبول. نعم. شيخ أحسن لك الآن، بالنسبة للرواة يعني إذا طالب العلم أراد أن يرجع إلى تراجم الرواة، يعني أراد أن يبحث في حال الراوي، يقرأ أحيانا في الترجمة يجد أحيانا أمور لا علاقة لها بالحديث، مثل عبادته أو في صلاته أو كذا، فموقف من هل يتجنبها أو أنه يدونها عنده؟ هو ما الذي يريد الحكم على الراوي ولا لا؟ الحكم لا علاقة له بديانته، قد يكون أثق الناس، الحكم على حفظه وضبطه، ما له علاقة. فإذا قرأ الإنسان في سيرة النبوة لا يترك كل ما ذكر من عبادته وزهده وأخلاقه وكذا وأدبه، يتكلم عما عن حكم المحدثين فيه، ثقة ضعيف ضابط كذا، أخطاؤه أوهامه. طيب شيخ، ما ترى لو تكلفنا هو لابد سيأتي إن شاء الله بعد ما نفرغ من هذه الكتب، سنأتي إلى مرحلة وهي قضية الحكم على الرجال، هذه لابد منها، لكن احنا نحتاج ان نمر على بعض المسائل في المصطلح نتكلم عنها ونضبطها نوعا ما، ثم بعد ذلك نعرج الى مسائل اخرى عمليه. نعم. اي بعد رفع الركوع مساله فقهيه، والله الاظهر من تامل احاديث النبي عليه الصلاه والسلام في وصف الصلاه وراء الصحابه رضي الله عنهم وكيف عاينوا حركاته وكيف ينظرون، يكاد يقطع أن المسلم لم يكن يضع يديه على صدره، يكاد يقطع يجزم جزما، وأنه لو فعل ذلك لما أهمل قط، ولك القول بأنه يقبض يدي الأظهر أنه بعيد. نعم. مقام محمود. كلاهما ماذا يقول حكم الرجال؟ كلاهما كان الذهبي أكثر اطلاع، لكن كلاهما ما تستطيع. طيب شيخنا، إذا أردنا ندرس حال الله، يعني ما نكتفي مثلا بأقوال ابن حجر والذهبي على اعتبارهم متأخرين جمعوا كل أقوال من سبق، خلاص إيش حاجة تدرس في المستقبل؟ قلد وانتهى الموضوع، ريح بال، افتح تغريب التهذيب وافتح الكاشف، خلاص إذا كل ما ندرسه لا فائدة منه، ما في ذلك، خلاص نبدأ نترك الاجتهاد، تذهب للتقليد وخلك مقلد، ما يصنع. نعم. حجر ما يعد الإرسال خفي من قبل التدليس، ولا يسمي صاحبه مدلسا أو يدخل في حيز التدليس، ويرى أنه نوعا آخر، أنه نوعا آخر. شيخ الله يحسن لك الآن، إذا أراد طالب العلم الحكم على الراوي، هل العمدة فيه فقط على كلام الأئمة المتقدمين أو يحتاج أحيانا إلى أن ينظر في الأحاديث التي رواها؟ لا بد أن ينظر بعض الكتب طبعا، الحكم ما يعني شوف، قد يرى في الأحاديث تطمئن نفسه لي، لكن نظره في الأحاديث لا يمكن يأتي لما اتفق على توثيقه يضعفه أو المتوى ضعفه يوثقه بحسب اطلاعه، هذا لكن قد يصل إلى حالة يتردد أمره فينظر في أحاديثه ويصبر ما قاله ابن عدي وما قاله كذا، وينظر كذا يتأمل كلام ابن حبان لأنه يصبر حديث الرواة، هنا يعني قد يرجح له جانب معين. أما أن يكون حديث رجل متفق على، يعني لو رجل قيل أنه ثقة وجمع كل حديث وجد أن كلها معلولة قال لا العلماء أخطأوا، هذا طبعا كلام باطل. نعم. نعم. والله هذا كلام الصلاح أصح كلام الذهب. نعم. شيخ، بالنسبة للحكم على الراوي، هل هي يعني في قواعد معينة نتبعها ولا هي أكثر قضية ممارسة ومعاشرة؟ ممارسة. هناك قواعد عامة، هناك ممارسة، لابد أن تنظر وتعرف كلام العلماء وليش يعلون، وتعرف طبقاتهم من الثقة ومن المتشدد ومن المتساهل وأحوال الراوي، يحتاج الإنسان بالخبرة. فبعد ما تدرس تنظر في كلام الحجر، يعني تنظر بعد ما تختار، أن تنظر ما الذي اختار ابن حجر وتقارن وتشوف هل أنت يعني تصل لما وصلوا إليه عموما، لكن ليس هذا على سبيل التقليد كما قال الشيخ المقبل، يقول التغريب أنا أرجع إليه لعند الضرورة بس، إذا أشكل عليك الراوي ومسألة تصل به انظر كلام ابن حجر، يقول عند الضرورة فقط وأنت أجعله عند الأصل. نعم. أي غريب هو الفرد، الغريب مطلق هو الفرد كما قال ابن حجر أن الغريب الفرد، الفرد هو مرادف للغريب مطلق. أي نعم مرادف. والله أعلم، وصلى الله وسلم.